قبل ما اشوفك حياتي كانت دموع وشجن. بعد ما سويت كل شي اصبر وشوف اللعب اللي ما يحمل دلالي لا يقولاني احب. السهل ما حد يحبه وكلها تركب عصعب. ما حد بكلمة يذكر ما ترك أب القلب. انت لو فعلا تحبني خاطري كل شي تعوف. حتى عينك تغمضها وغير وجهي ما تشوف. خاطري كل شي تعوف. هذا طبعي وهذا قلبي من أحب جد مو ضحك. وداعتك ربي خلقني أترك وما أنترك. أنا أريدك أم جهالي وحب نهاية العمر. قصرك حضني بنيته أحلى من أحلى قصر. وين ما تمشين انتي عيونك تلاقين حب. ما لعوفك وانسى حبك هذا شي كلش صعب.